يعني لستم من بيئتنا ولا أشكالكم وسماتكم، يعني أنتم لا تعرفون، من أين أنتم؟ قالوا بل جئناك، قالوا بل جئناك بالحق، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. إذن اذكر وتأمل، حين جاءت لوط الملائكة فأنكرهم واستشكل شكلهم، قالوا نحن جئنا بالحق، والحق هو إهلاك قومه، لأنهم إهلاك قومه لأنهم كذبوا وتمردوا وكفروا وزادوا مع الكفر الفاحشة. ولذلك قال العلماء لا بد لهلاك الأمم من كفر زائد معصية أخرى. الكفر إذا كان أصحابه يقومون بالعدالة الدنيوية الله يبقيهم، لكن إذا كان مع الكفر ظلم واعتداء على الآخرين وجرائم ومعاصي، هذا الذي يسبب الدمار. كفر زائد طغيان زائد يعني كبائر أخرى، هذا دائما هو الذي يأتي للأمم بالهلاك. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، قالوا أي قالت الملائكة، بل إضراب قوم منكرون، لا لسنا منكرين، وإنما نحن ناس جئنا بالحق، جئناك بالبراهين التي كان قومك يكذبون بها، فبل للإضراب جئناك أتيناك بما كانوا فيه يمترون، أو بالذي كانوا يكذبون فيه، يمترونه من المرية وهي التكذيب والشك وعدم التصديق. لذلك أخطر شيء كما يتكرر هو المعاصي زائد الكفر، أو الكفر زائد المعاصي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها على المعنى المرجوح، أي كثرناهم وجعلناهم أقوياء وكثيرين، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أو أمرناهم بالطاعة فلم يمتثلوا فحق عليها القول، على القول الراجح. بل للإضراب جئناك أتيناك بالذي كانوا فيه قومك يمترون يشكون، وأتيناك بالحق، أتيناك بهلاكهم وتدميرهم والإيقاع بهم، وهو الحق، لأنهم كذبوا وكفروا وفعلوا وفعلوا، وإنا لصادقون، تذييل، لأن أتيناك بالحق هذا نفس الصدق، وإنا لصادقون، هذه الجملة مذيلة مؤكدة للمعنى، والحال إننا صادقون فيما أتيناك به. إذن ما دام الرسل جاءت بما كانوا فيه يشكون وجاءوا بالحق فهو هلاكهم، وقال إنا منجوك وأهلك، والله لا يخلف الميعاد، إلا امرأتك، قال فأسر بأهلك أو فأسر بأهلك، همزة وصل أو همزة قطع، والسري هو المشي في الليل، إذا مشى الإنسان في الليل يقال سرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وهو المشي الليل، بأهلك أي بأولادك، واتبع أدبارهم، كن وراءهم حتى تكون راعيا لهم، ولا يبقى أحد منهم لكي لا يصله الهلاك، ولا يرتفت منكم أحد، لأن الذي يلتفت قد يرق لقومه وقد يصله شهاب أو صاعقة أو حريق. أيوة فسر بأهلك. نعم بقطع أي بجزء من الليل، قيل قبل الفجر بقليل، لأن قبل الفجر سينزل لهم العقاب عليهم في الصباح عياذا بالله، فأنت إذا قرب هلاكهم اخرج عنهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. إذا أمره بأن يذهب بأهله في جزء من الليل وأن لا يلتفت أحد منهم، قيل يلتفت حتى لا يرق لقومه لما يرى من هلاكهم، وقيل يلتفت يتأخر، يعني يلتفت عليهم يعني يبقى معهم أو يتأخر معهم. وامضوا امشوا حيث يأمركم ربكم، قيل إلى بلاد الشام وقيل إلى غير ذلك، وقضينا إليه قدرنا عليه وحكمنا وأوحينا إليه ذلك الأمر. ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. إيش إعراب أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين؟ أن حرف توكيد، دابر اسمها، هؤلاء خبرها، مقطوع صفة له، مصبحين أي حال. لكن الجملة هذه إيش موقعها من الإعراب؟ الظاهر أنها يمكن بدل من ذلك الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر، وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، لأن ذلك الأمر هو نفسه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هي نفس بدل من ذلك الأمر، لأنك إذا قلت وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أصبح المعنى مثل نفسه هو. نعم. إذن أخبرناه وقدرنا وحكينا له ذلك الأمر. ما هو ذلك الأمر وما بيانه؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الدابر هو الآخر، هؤلاء القوم الذين كفروا مقطوع مجذوذ مصبحين في وقت الصباح. إذن وأوحينا إليه الأمر المؤكد وهو اجتثاثهم في وقت الفجر. أن توكيد دابر، الدابر يقال للآخر من الدبر، آخرهم مقطوع، فإذا قطعوا إلى الآخر لم يبق منهم أحد، مصبحين في وقت دخولهم في الصباح. طيب هذا الكلام بعض مؤخر وبعض مقدم، لأنه معطوف على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، تقتضي أن هذا وهذا كله حصل. تقول جاء زيد وعمر، احتمال يكون زيد جاء أول أو عمر جاء أول أو جاءوا مع بعض أو جاء عمر أو جاء هذا بعد هذا، بس الواو تقتضي أنهم اشتركا إيش في المجيء. أما إذا قلت جاء زيد فعمر، عمر جاء بعد زيد مباشرة، إذا قلت جاء زيد ثم عمر، عمر جاء بعد زيد بمدة، إذا قلت جاء زيد أو عمر شككت ما تدري أيهم جاء. إذن لأنه هنا قال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون. نعم، كأنه يعني إخبار بهلاكهم كان بعد مجيئهم، لأنهم لما جاءوا قال قوم منكرون، هذا يدل على أن هذه الأحداث وقعت، لكن لا يدل على أنها وقعت على هذا الترتيب. وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاء أتوا أهل المدينة قوم لوط يستبشرون فرحون لما رأوا الأضياف، أتوا على صورة رجال في حسن وفي دعاء وراحة، قال هؤلاء ضيفي ما لكم، هؤلاء أضيافي فلا تفضحون فلا تخجلوني فلا يعني تجعلوني في ورطة. هذا ما يعمل في الأضياف. فاتقوا الله ولا تخزوني من الخزي أو من الخزاية، يعني تجعلوني تفعلوا بي عملا يجعلني أستحي ولا أباشر الناس، أو تفعلوا بي عملا يجعلني أخزى أذل وأهان. ضيفي احذروا ضيفي، ابتعدوا عن ضيفي، اتركوا ضيفي، ولا تفضحوني ولا تخزوني. هذا في غاية الصعوبة، وهذا أكبر دليل على أن الرسل لا تعلم الغيب. فاتقوا الله ولا تخزون. قالوا قوم لوط للوط: أولم ننهك عن العالمين؟ أولم ننهك عن ضيافة الناس وإتيانهم لك قبل هذا؟ ما قلنا لك لا تدخل عليك الرجال ولا تأتي بالرجال؟ أعوذ بالله. هنا لصعوبة الموقف وهوله قال لهم: هؤلاء بناتي، إن كنتم لابد لكم من هذا الأمر فاعملوه في الحلال، بناتي أزوجكم إياهن، بناتي إن كنتم فاعلين فالبنات أنا أزوجكم، ولا تعملوا الفاحشة في ضيفي. وقيل بنات الحي، وقيل بنات وبنات الحي لأنهم كانوا كثر. وقيل لهم قال لهم: هذا من باب ردهم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقالوا في في في في الأعراف ولا ماذا في في في هود: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ما لنا في بناتك من حق، عياذا بالله. ولذلك النفوس إذا انعكست الفطر عياذا بالله. ولذلك هذا العمل عمل خسيس شنيع ينذر بدمار العالم، ولا يجوز أن يفعل. عمل قوم لوط لا يجوز أن يفعل، لا مع الرجال ولا مع النساء. ملعون من أتى امرأته في دبرها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إذا كان في محل الحرف مقبلة مدبرة، أما من هذا المحل ملعون ولا يجوز. وما ذكر عن بعض السلف فهو باطل باطل، النصوص ترده والأحاديث الصحيحة تدفعه. نعم. وهذا العمل سريع ولا يجوز، وهو ينذر بقضاء الكون، لأنه إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء يفنى الكون. أمر شنيع ولا يجوز. وصاحبه مريض القلب ويرمى من شهق ويقتل عند بعض العلماء عياذا بالله. لعمرك لعمرك قسم، يقال أقسم الله بعمر نبيه تشريفا له وتعظيما له، ولم يقسم الله بغيره من مخلوقاته من البشر. وقيل أن هذا قسم من الملائكة بعيسى، ويكون هذا قبل أن يعلم أنه لا يقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نهى عن الحلف بغير الله. عمر قال: والله ما حلفت بعد ذلك يعني حاكيا ولا آثرا. من حلف بغير الله فقد أشرك، فليقل لا إله إلا الله. والأيمان أربعة: اثنان مكفران واثنان لا يكفران. والله لا أفعلن، والله لا أفعلن يكفران، والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل، هذا عند بعض العلماء لا يكفران، لأنه إن تعمد فهو يمين غامس، وإن أخطأ فلا شيء عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو في الخطأ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وأمر بحفظ الأيمان، وجعل من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ونهى المسلمين أن يجعلوا أيمانهم عرضة لمنعهم من المعروف، فقال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أكراهة أن تبروا أو لأن لا تبروا؟ واحد يقول لك عندي قضية تعال أشهد لي، أنا حلفت لا أشهد، أقرض لي حلفت لا أقترب أحد، طيب تعال نزور فلان مريض أقسمت لا أذهب إلى مريض، طيب لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ولذلك إذا حلف المسلم على يمين يكفر وليأتي الذي هو خير. قال أبو بكر لما نزلت: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: أحب الله أن يغفر لي. فكفر عن يمينه وأعاد النفق على مصطح، لأنه دخل في قضية الإفك، وكان ابن بنت خالتي أبي بكر رضي الله عنه. هذا الإسلام جميل، يأمر بالتغاضي وأن الأيمان تكفر، وأن الله لا يجعل العبد لا يجعل أيمانه ما يعني عرضة لعدم يش عمل الخير. ويقول لهؤلاء: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هي أصلها عمر فلان، ولكن بكثرة الاستعمال فتحوا العين تخفيفا، أصلها عمر فلان ولكن لكثرة الحلف الضم أثقل من الفتحة، فقالوا لعمرك، أي لعمرك قسمي أو حليفي أو يميني. إنهم قوم يا قوم لوط سكرتهم يعني عياذا بالله شهوتهم وغوايتهم وضلالتهم يعمهون يتحيرون ويترددون. طوى هنا القصة وقد وضحها في الأعراف وفي هود، فأخذتهم الصيحة مشرق، عندما دخلت الشمس في الشروق أخذتهم الصيحة. وهذا الحقيقة إخبار من الله لنا لنعتبر ونبتعد عن المعاصي، وإخبار لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ومن الكفار، على أن هذه المعلومات لا يعلمها إلا من كان يقرأ ويكتب، ونبينا أمي لا يقرأ ولا يكتب، إذن فهو رسول فصدقوه. هذه من أين له هذه الأمور وهو لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بتفاصيل هذه المسائل وبأدلتها وببراهنها في هذا الأسلوب الجميل وبهذه القصص المكررة المختلفة السياقات الصحيحة الجميلة. فأخذتهم الصحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال إن جبريل وضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها بهم، والمؤتفكة أهوى، فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها، ولم نكتفي بذلك وأمطرنا عليهم حجارة من السجيل زي الطين المطبوخ. إن في ذلك الذي بينا لكم ووضحناه لأدلة وبراهين لمن يفهم ويتوسب، لمن يكون عنده الفراسة والعقل، أن هذا أمر خطير ينبغي أن يبتعد عنه وأن لا يمشي الإنسان عن طريقه، فإن هذا عين العطب والهلكة. إن في ذلك لآيات وحجة للمتوسمين لأصحاب الفراسة ولأصحاب الفهم والعقل. وإنها لبسبيل مقيم، إنها أي القرية طريق مقيم كل واحد يراها، فلذلك ينبغي أن يعتبروا بها وأن ينتبهوا وأن لا يحل بهم ما حل بهؤلاء القوم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، برهان وحجة على صدق الرسل وأن ما وعدت به حق. فالنتيجة المبادرة بالتوبة، المبادرة بالطاعة، الإسراع في الخيرات، الابتعاد عن الشرور، ثقل الجمل أن الإنسان يتقي ربه، ثقل الجمل أن الإنسان يبتعد عن الكفر والمعاصي. هذا هو اللي يدور عليه القرآن كله، القرآن كله قائم على اعبدوا ربكم، أطيعوا نبيكم، امتثلوا أوامر الله، اجتنبوا نواهيه، كل القرآن قائم على. بعدين صفة ناس هلكوا، صفة ناس نجوا، صفة أسباب النجاة، صفة أسباب الهلاك، ويتكرر هذا حتى الناس تقلع وتتوب فتكون عبادا لله، فيسعدها ربها في دنياها ويرحمها في أخراها. النتيجة حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، هذه هي الغاية، الغاية أن نسعد في دنيانا ونرحم في أخرى. إذن لا عذر لنا بعد البيان، ولعلنا نتطرق غدا لبقية القصة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بالأمس سؤال ووعدنا بالإجابة عليه، وهو أنه ذكر صفة لله وذكر بها صفة للمخلوق. هذا الاشتراك في الاسم فقط، الله الملك، وقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، الله ملك الملوك. أما هذا ملك على شيء ضعيف وهو محتاج وعاجز عن أن يأتي لنفسه بشيء وأن يدفع عن نفسه. الله الكريم، وقال هذا إيش؟ إنه كريم اللي هو العبد، لكن هذا كرم، لو يعطي لكل الناس لا ينقص من ملكه شيء، وهذا كرم لو يعطي أي شيء يبقى ما عنده شيء. إذن الاشتراك في الاسم، الله هو الملك، أما المخلوق إذا كان ملك ضعيف لا يفعل شيء ولا يرضى عن نفسه، فهذا الاشتراك في الاسم فقط، ما هو اشتراك حقيقي. ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. نعم، إذن الجواب أن هذا اشتراك باللفظ، أما الصفة الكاملة فهي لله وحده، الملك الحقيقي لله، العلم الكامل لله، القدرة الكاملة لله، الغنى المطلق لله، هذا المقصود. نعم، ويعطي لبعض خلقه مما أعطاهم قليل. نعم، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. كيف نستفيد من تكرار القصص القرآن؟ نستفيد منه إعجاز القرآن وصدق القرآن وجمال القرآن وحسنه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والعيب للكفار، لأن هذا فيه إزراء عليهم، لأنهم يعلمونه ويتركون العمل به. هل نبي الله لوط كان في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ الذي يظهر أنه كان في زمنه، لأنه قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم، يقول ذاهب إلى مكة لعمرة لي، فهل يجوز لي عمل عمرة لوالدتي أو والدتي المتوفاة بنفس الإحرام وبدون الذهاب إلى التنعيم؟ لا، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تعتمر لاثنين بعمرة ولا لحج. العمرة والحج يكون عن واحد. وإذا أردت أن تعتمر لا بد من أن تجمع بين الحل والحرم. لا يجوز النسك بدون الجمع بين الحل والحرم. ففي الحج تذهب لعرفة، وفي العمرة أقوال المحققين لا بد أن تذهب إلى الحل. نعم. يقول: بالأمس لم تفسر قوله فبما تبشرون. أصلها فبما تبشرونني، فحذفت الياء وخففت، حذفت إحدى النونين. أيوة. والتبشير هو الإخبار بما يطلق الوجه البشارة. قالوا بشرناك بالحق. أيوة، بشرناك بالحق، وهو هلاك هؤلاء القوم ووقوع الورطة، وقوعهم في الورطة والمعصية. وبعدين قال فلا تكن من القانطين. عند ذلك تذكر وقال ومن يقنط من رحمة ربي. هذا يقول طالب العلم، هل يحفظ القرآن والسنة أو يطلب العلم؟ حفظ القرآن والسنة من أولى العلم، بل الذي يحفظ السنة والقرآن هذا أصبح عنده العلم. فأنت نظم وقتك وأعطي جزء للقرآن وجزء للسنة وجزء للمتون، وبإذن الله إن شاء الله تتعلم. يقول: هم جماعة عشرة جمعوا 50,000 ريال، كل شهر يأخذها واحد منهم جمعية، فأرجو من فضلكم تبيان الوجه الشرعي لهذه الجمعية. أنا أقترح عليك وقت الدوام غدا تتصل باللجنة، لجنة الإفتاء، عندها فريق وقوية ومأمونة. وقت الدوام تتصل بالاستعلامات وقول لهم أعطوني لجنة الإفتاء، لأن هذه القضية بعض العلماء يقول لا يجوز، شرف جر منفعة، وبعض العلماء يقول هذا جائز، وأنا أقول الله أعلم. أيوة، فأنت أسأل هذه اللجنة لأنها عندها خبرة وعلم وعندها خلفية. وهذا البيوع مشكلة، قالوا إنما البيع وش مثل الربا. الله قال لهم أحل الله البيع وحرم الربا. الذهب بالذهب لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد. التمر بالتمر لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلف الذهب والفضة، ذهب بفضة يجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض. إذا بعت التمر بحب يجوز التفاضل لا بد من التقابض. اشتريت بضاعة من السوق، أنت تأخذها وتحطها في محل ثاني بعدين تبيعها، لا تبيعها في المحل اللي اشتريت فيه، هذا دين. لذلك هو الدين اتباع الله. الله قال ولنبلونكم لتبلون. لذلك ينبغي الحقيقة أن نحذر من البيع الحرام، لأنه يمحق البركة. المال ما هو بالكثرة، المال بالانتفاع. رب درهم سبق ألفا، سبق الدرهم ألفا، لأنه حلال وعلى إخلاص وعلى. والقضية ما هي بالكثرة، ليبلوكم أيكم أحسن. فرب إنسان ماله قليل واستفاد منه ما لم يستفد صاحب الملايين. لذلك ينبغي أن نطيع ربنا، وإذا أردنا أن نعمل عمل فلنسأل عنه، نسأل عنه أو نتعلم. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن الآن أي واحد يريد أن يشتري سيارة أو يشتري بضاعة يسأل الناس ما هي السيارة الطيبة. طيب كمان إذا أردت أن تعمل أسأل حتى تكون العمل يعني تأخذ أجر كامل وتستفيد منه. أما نكون في الدنيا بصرى وفي ديننا ما نسأل، مشكلة. ذلك ينبغي أن نتعلم ولا نقدم على الفتوى من غير علم. ولا نقدم على العبادة من غير علم. المسلمون كم يحج كل سنة؟ بعضهم طواف الله المستعان، بعضهم رمي، بعضهم لا يقف في مزدلفة، بعضهم لا يدخل في الإحرام، ما يعرف نية الإحرام، يمشي لمكة وهو ما إذا قلت له أنوى يقول لك النية إيش. لذلك ينبغي أن نسيء أن أي إنسان يريد أن يعمل عبادة يعرفها حتى يأخذ أجرها كاملا. أيوة السؤال الأمس، أن آتاه الله الملك ولم يكن له شريك في الملك. أيوة آتاه الله الملك القليل، عنده بيت بيتين، عنده مليون مليونين، أما الملك هذا الله مالك كل شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته وأعطيتها، ما نقص ذلك من ملك شيء. من يستطيع أن ينفق أهل الأرض يوم واحد؟ من يستطيع أن ينفق على أهل الأرض يوم واحد؟ أهل الأرض من يستطيع أن يؤكلهم يوم واحد؟ لا يستطيع أن يؤكل أهل الأرض يوم واحد إلا الله أبدا. من يستطيع أن يكسي أهل الأرض؟ هذا الله، ولذلك هو الرزاق. وأقسم وأكد بأربعة مؤكدات أن رزق الناس في السماء ما هو في الأرض، عشان ما يصدق الناس أن رزقهم في السماء، لأن ما في مزرعة في السماء، ما في دكان في السماء، ما في منجرة، ما في مخرطة. قال وفي السماء رزقكم إيش؟ وما تعد فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ليش أربعة مؤكدات؟ لأن ما في واحد يصدق الرزق في السماء. إذا رزقك ما يمكن واحد يأخذه لأنه في السماء يأتيك. وما من دابة في الأرض. إذا اطمئن وطع ربك، اطمئن وطع الله، لأنه هو الذي يرزقك. هذا الإسلام دين رائع والله. هو يقسم إنه يحب الصلاة، ولكنه عندما يدخل فيها تأتيه وساوس حتى تخرجه منها. هذا الشيطان لبني آدم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو. وأكثر ما يكسر الحسنات الصلاة، وقال وإنها لكبيرة. أكثر ما يستفيد منه المسلم الصلاة، لأنها تمسح الذنوب، والشيطان عدو لك فاستحوذ عليك فلا يريدك أن تستفيد. اكثر بالله من الاستعاذة منه، وحاول أن تكثر من النافلة، واكثر الجلوس في المساجد وقراءة القرآن، وحاول أن تستغفر كثير وتتوب وتكثر في أعمال الخير، فالشيطان يخاف منك. كن عبدا لله، والله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول أقرأ في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ممكن شرح هذا الحديث؟ ومن هم المجاهرون؟ لأن كلنا نفعل المعاصي أمام بعض الناس. المجاهر الذي يكون متصف بالمعصية التي لا يمكن أن تخفى، تكون ظاهرة، وهذا خطير جدا. من أتى شيئا من هذه القادورات بل يستتر بستره. وإذا شهد للميت المسلمون بالجنة وجبت له، وإذا شهد المسلمون على الإنسان بالشر وجبت له النار. فلذلك الإنسان يستر نفسه ولا يظهر المعاصي. أنتم شهداء الله، ألسنة الخلق قلام الحق، فالمسلم لا يظهر إلا الخير. وأخيرا كل إناء بالذي فيه ينضح، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فأخطر شيء المجاهرة، لأن تكون ذنب ويكون ولو صغيرة تكون كبيرة بالمجاهرة. هذا استهتار يسمى، المجاهرة بالذنوب استهتار وتمرد وعدم مبالاة. فالذي يريد أن يفعل معصية لا يظهرها. يقول أعمال قوم لوط انتشرت في بعض البلدان، فهل لك من نصيحة؟ النصيحة أن المسلم يتزوج، وأنكحوا الأيامى منكم. بعدين قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. أكبر سبب للغنى التزوج، فإن لم تكفيك واحدة تزوج أخرى، فإن لم تكفيك أخرى تزوج ثالثة، فإن لم تكفيك الثالثة فتزوج الرابعة، حتما تكفيك. أربعة يكفي. وهذا العمل لا يفعله إلا إنسان مريض الذي ليس في قلبه مرض، ما يفعل هذا. هذا الإنسان يكون يعني عنده مشكلة، يعني عنده مشكلة خلقية في النفس، ما يكون سوي. الذي يفعل إنسان مريض، مريض ما هو سوي، نرجو الله السلام والعافية. يقول: وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمين أو إن توأمين استبقا لم يخرجا. ما معنى هذا البيت؟ يعني هذا البيت يقول إن طالب العلم يقرأ فنا فنا، لأنه إذا قرأ فنين يصعب عليه فهم هذا وهذا، كالتوأمين لا بد أن يسبق أحدهما الآخر، لأنهما إذا استبقا وأراد الخروج ما يقدر يخرج من محل، لأن السبيل يسره وهو ضيق ليخرج منه. كذلك العلوم صعبة، فإذا كان يقرأ فنين في وقت واحد يصعب عليه الفهم، لكن الناس ما هي سوى. الإمام النووي رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين كان يأخذ في اليوم 12 فن. ذكر في ترجمته أنه كان في دمشق وأنه كان يأخذ في اليوم 12 فن، درسين أو ثلاثة في الفقه، واحد في الحديث، واحد في القرآن، واحد في الأدب، واحد في المصطلح، 12 درس يأخذها في اليوم. وكان يشرب في اليوم مرة واحدة، وكان يتعفف عن فاكهة دمشق. قالوا له: لما لا تأكل الفاكهة؟ قال: دمشق وأوقافها كثيرة والفاكهة ليست بقوت، فأخاف أن نأكل شيء حرام. ومات النووي شابا في سن مكتهل العمر، وترك لنا مكتبة حافلة، وكل بيت من بيوت المسلمين يترحم على الإمام النووي. لو لم يؤلف إلا رياض الصالحين والأذكار، أرض الله أن يغفر لنا وله ولعلماء المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.